الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الهادي خير من حضر النوادي وبر من ركب الخوادي وفاق ليوس العوادي. قرن الله ذكره بذكره على لسان كل ذاكر وشرفت برسالته المنائر والمنابر. بعث معلم طريق الإيمان قد عفا ونوره خبا فأنار ما خبا وشيد منه ما عفا وشفى بكلمة التوحيد من كان على شفا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم منا بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نستكمل الأربعين النووية مع الحديث الرابع وهو حديث كما بواه الإمام النووي رحمه الله أحوال الناس، وهو أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. والحديث أيضا رواه إمام أجري في الأربعين الأجرية، أجري صاحب كتاب الشريعة، ببوابه بحديث في الخاتمة لا سيما وآخر الحديث، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هو الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. سنبدأ بكلام الإمام الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، وقال يعني فوائد مهمة جدا. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الحديث نقرأه: إن خلق أحدكم، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم: فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يقول الشيخ صالح الشيخ رحمه الله: كأنه كان قبل ذلك متفرقا فجمع نطفة، والنطفة معروفة هي ماء الرجل وماء المرأة أو ما شابه ذلك قبل أن يتحول إلى دم، والعلقة قطعة الشيء أو قطعة الدم التي تعلق بالشيء. علقة هي قطعة دم وتعلق في الرحم، فلذلك سميت إيه؟ علقة، وهي تعلق بالرحم. والمضغة، مضغة قطعة لحم، اللي يقول لك حتة لحمة بتمضغها، فجاية مضغة لأنها قطعة لحم، قطعة صغيرة لحم في مراحل تطور جنين. فنطفة، علقة، ثم مضغة. فسيدنا ابن مسعود قال إن هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، أي يعني أن يكون ماء لمدة 40 يوما لا يتحول إلى دم. 40 يوم كده لا يكون فيه دم، من حيث بداية وضع النطفة في الرحم تستمر 40 يوما على هذا النحو. بعد ذلك يقول: ثم يكون علاقة مثل ذلك، يكون دما متجمدا بعد النطفة، دم متجمد في رحم الأم 40 يوما أخرى، يعني 40 يوم بعد كده 40 يوم تانية علقة، نقطة دم أو قطعة دم متجمدا في رحم الأم، قطعة دم يعني مفوش لحم، اللي هو العلقة مفهوش لسه لحم، 40 يوم التانيين. بعد كده قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قبل ما يجي بقى العلم وتطور الجنين، يعني من مئات السنين يعني هو سبحانه كان في السنة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إن هو إلا وحي يوحى. فذلك قبل ظهور العلم والطب وخلافه. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني يتحول إلى مضغة وهي قطعة اللحم. أيضا 40 يوما أخرى، يبقى 40 في 40 في 40 بعد كده، وهذه تحول من الدم إلى اللحم إلى آخره. قال فيها عليه الصلاة والسلام ثم يفيد التراخي، يعني واحدة واحدة بيتكون واحدة واحدة، ده يدل على كمال الخلق لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث ثاني، حديث حذيفة بن يسيد رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغت النطفة 42 ليلة، يعني 42 ليلة، 42 ليلة، 42 ليلة بعد النطفة، بعد 40 يوم أو 42 يوم، أرسل إليها الملك فيأمر الله جل وعلا بتصويرها. يعني يبدأ يميز بقى، تبقى حتة دم بعد كده فيرسل إليها، ساعتها يرسل إليها الملك، ثم يقول الملك، يقول لربنا، فيأمر الله تبارك وتعالى بتصويرها، ثم يقول أي ربي أذكر أم أنثى، أذكر أم أنثى. لذلك يعني سمع نتكلم إن قبل الأربعين يوم، لذلك الفترة دي حتى الآن العلم ما يقدرش يكشف بالسنان والحاجات دي، يقول لك السنان ده متأخر عشان تعرف الايه ذكر ولا أنثى والكلام ده، يقول لك ايه مش عارف في اللي مش عارف في الفترة الثانية من الحمل والشهر الايه الرابع ولا بداية الرابع، يقول لك نبدأ نشوف. لكن هو ربنا كمان بيقول لك إن قبل 40 يوم الملك ما عرفش، يعني في أول 40 يوم، ال 40 يوم دي حاجة يعني عشان كده هي من الغيبيات، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فحتى لو الطب تطور لن يستطيع أن يدخل يعني أن هو يكتشف حتى من أول يوم ذكر أم أنثى، ودي حكمة لله سبحانه وتعالى، ودي أحد الغيبيات التي اختص بها ربنا تبارك وتعالى. فيقول أي ربي أذكر أم أنثى، فيأمر الله ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول أي ربي شقي أم سعيد، فيقول الله أو يأمر الله بما شاء، ثم يكتب الملك، ثم يقول أي ربي رزقه، فيقول الله ما شاء ثم يكتب الملك. إذن رزق الإنسان بقى وهو عايش بقى، يعني من أول ما عايش حد ما ميت هو مكتوب أصلا عند الله سبحانه وتعالى، في مكتوب عنده من أول ما كان 40 يوم ولا 42 يوم كان في بطن أمه، كان هو مكتوب هو هيبقى إيه، هيجيله فلوس قد إيه ويعيش قد إيه ويبقى معاه إيه ويسوي إيه وحياته إيه. وإحنا اللي إحنا عمالين شايلين هم الرزق واستعجال الرزق. فلذلك ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهذا يدل على أن التصوير، التصوير ده كله لتمام المدة. وقال جل جلاله آيات كثيرة، في أي صورة ما شاء ركبه، هو الذي يصوركم في الأرحام. شفت اللفظ يصوركم، تصوير يعني إيه؟ يعمل يجسم الحاجة كده زي ما الواحد بيجي جماعة النحتين ينحت مش عارف بتاعه، يقول لك ايه بيجسمها، يقول لك ايه بيصورها. فربنا يقول في عظم خلقه انه تصوير، في اي صورة ما شاء ركبه، وهذا التصوير معناه التخطيط. لذلك من صفات الله تبارك وتعالى الخالق البارئ المصور، ثلاث الفاظ في الفاظ التكوين، الخالق لا أقول لك تكوين المخلوق وهو التصوير، والخلق والبر، لذلك ثلاثة بمعنى واحد، الخالق البارئ المصور، يعني المصور اللي هو كمان بيشكل الإنسان ويخططه، عينيه مش عارف إيه، مناخيره مش عارف إيه بتاع، وكل التفاصيل دي اللي في جسم الإنسان كلها ربنا مصورها. لذلك الإنسان أول لما بيشوف أول لسه مولود بيندهش، أي إنسان منا شاف ابنه أول ما تولد خالص بيقول سبحان الله، حاجة يعني ماء مهين وأصبح وهذا الكائن هيكبر ويبقى إنسان زي. فسبحان الله تبارك وتعالى، هذا فيه إعجاز لله سبحانه وتعالى في خلقه. فالمصور معناه الذي يجعل الشيء على هيئة صورة مخططة. طبعا بقى البر تكلمنا عنه، الخالق البارئ المصور. طبعا الملائكة، الملك هذا هو مكلف ب كتابة الأشياء اللي تكلمنا عنها، اللي هي شقي أم سعيد، ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، رزقه. طبعا بعد ذلك بقى في الخاتمة بعد كده الإمام النووي ناخد كلامه في اللي هو الجزء الثاني بقى، اللي هو وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخله. يعني إيه؟ يعني هو بيقول لك إن الإنسان يفضل يعمل في الدنيا. يعني إنسان يبقى عايش مشرك وكافر وفي آخر لحظة يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، خش إيه؟ خش الجنة. لذلك حتى يكون بينه وبينها ذراع، يكسر الذراع مش الذراع بتاعنا، يعني يقول لك حاجة بسيطة ممكن في ساعة في نص ساعة بلاش في العشر ربع ساعة دي، العشر دقايق دي هيسلم فيهم ويخش الإسلام ويموت فيدخل الإيه؟ الجنة، وهو عايش إيه؟ مشرك أو كافر بيعمل بعمل أهل النار. فلذلك الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم، أعمال بالخواتيم. فحتى ما يكون بيقول لك فيسبق عليه الكتاب أي الذي سبق في العلم. لذلك الإنسان مطالب من يعني، طب واحد يقول لك طب ما أنا مكتوب عند ربنا إن أنا إيه؟ ان انا اخش النار، او ان انا مش ربنا مش يقول لك ربنا مش عايز يتوب عليا، او ان انا مش مكتوب للسعاده ولا مكتوب عليا الايه الشقاء والعذاب وبتاع ده. لكن ده ما لكن ربنا بيقول اهو في حكمته فيسبق على الكتاب، كتابك وعملك بخاتمتك يعني يختم لك على ما كنت عليه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بقى سواء بيعمل عمل اهل النار فايه يختم له والعياذ بالله في النار، يعمل بالجنه يدخل الجنه. فبيقول فيسبق عليه الكتاب الذي سبق في العلم او اللي في اللوح المحفوظ او الذي سبق في بطن الام، يعني رغم ان هو كل ده ان هو الملك بيكتب شقي ام سعيد وهو 40 يوم في بطن امه، ان هو برضو الانسان بايه حسب ما ايه خاتمته حسب ما يعمل كتابه اللي هو عشان كده ايه الانسان في يوم القيامه يوم عظيم، الانسان اما ان يؤتى كتابه بيمينه او شماله فهو مكتوب عند الله، لكن في لحظة قد إنسان والعياذ بالله يعمل بعمل كفر والعياذ بالله، الإنسان ممكن يعيش مسلم ومؤمن ويجي في نهايته يعمل أعمال والعياذ بالله يستأذن بالقرآن يستأذن بالسنة ويموت على كده والعياذ بالله. فلذلك إيه الخاتمة، الإنسان يبقى حريص على الخاتمة لأن الإنسان هيتكل بقى، ما إحنا بنصلي لو أنا عارف إن أنا إيه داخل الجنة هتكل مش هصلي ولا أصوم ولا أعمل ليه، لكن ربنا جعل انها ايه حسب الخاتمه. لذلك الانسان يجتهد لانه لا يدرك في اي لحظه سيلقى الله، حتى ما يكون بينه وبينها ذراع اللي هو ده تمثيل وتخريب، قلنا ان هو مش مقصود يعني الذراع حقيقي، بس الكافر زي ما قلنا لا اله الا الله قال لا اله الا الله محمد رسول الله بس قالها قبل ما يموت ما فيش بخمس عشر دقايق وايقنها دخل الجنه. وانسان ممكن يعيش يجي في اخر عمره والعياذ بالله يتكلم في الكفر يتكلم في الإلحاد ولا يتكلم في أي شيء ويكفر والعياذ بالله ويخش الايه النار. فنسأل الله الثبات يعني. وفي الحديث دليل على عدم القطع بدخول الجنة، ما تقدرش تقول واحد ايه ده انت داخل النار حتف او انت داخل مش ما فيش حاجة اسمها يعني ايه، لان دي انت كده بتتآلى على الله، انت بتتآلى على الله بتتآلى يعني ان انت بتقول ماشي تفضل فبتقول مثلا ايه ان انت كده عملت نفسك اله والعياذ بالله وعملت ده يخش الجنه وده يخش النار ده مش عارف ايه. فحتى اللي بيفعل اي معصيه اسال الله الهدايه له وانصحه وارشده، لكن ايه لا تكون تتاله على الخلق وتقول ده انت كذا وكذا، بين له هذا الشيء حرام هذا الشيء يدخل النار، لكن ايه لا تضع احكاما على الناس بالنار وبالجنه، لان انت ممكن يبتليك الله وتعمل عمل معصية وتعمل أو تموت والعياذ بالله على فحشة أو تموت على معصية تمام ويختم لك في النار، وهو ربنا يتوب عليه ويهديه ويعمل عمل صالحة تمام. وكثير من مشايخنا رأوا قصص واحد عايش في المعاصي وراح عمل حج ومات وهو في الحج إيه مات ساجد. الشيخ محمد حسين يعقوب روى قصة لذلك، واحد كان معاه في الحج وبتاع وكان واخد بتاع الشيشة معاه هناك كمان يحج هناك بالبتاع ده تمام. فالمهم الشيخ فاضل وراي وكلمه وبتاع وهو بدا كسروا بقى الشيشه يعني وبتاع المهم ايه في الحج يعني، فالناس الغلابه اللي هم الايه يعني على طيبتهم وكده. ففضل معاه فهو فضل يصر ان هو يخش يصلي في الحج عايز يصلي جوه الحرم ويصلي في الحج. ف وبعد ما تعبوا من المناسك بتاع الاحرام والطواف وكده، فهو الشيخ عايز يروح ده مصمم ان هو عايز ايه يخش وايه ويطوف ويلف ويصلي. فالمهم دخل معاه مش عارف ايه وقال له انا عايز اصلي كمان جوه الايه جوه حجر اسماعيل اللي هو الايه السور الابيض ده اللي انتوا عارفينه اللي جنب الكعبه على طول، ده جزء من البيت اللي بيصلي فيه كانه بيصلي في الكعبه. فانه من البيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مصمم ان هو ايه يصلي اه فطبعا ايه المهم نستنيه بتاع ما لاقوش ايه لا ما تسيب شيخ الشيخ بيقول لك ابو يا رب طب انا عايز انا دي الله ويقول لك انا اللي عايش كده وده في الاخر شوف ربنا فتمله بايه مش مهم كان بيعمل ايه المهم هو تاب الى الله سبحانه وتعالى اخلص النيه صدقه في النيه يعني لذلك الانسان يبقى لذلك باب التوبه مفتوح صبح ليل نهار الانسان يتوب لا يمل ان الله لا يمل حتى تمل الشيطان اكبر حاجه عايزها انه يعني يخلي الانسان ييأس من رحمه الله يستعظم فيه الايه السيئات والذنوب يحسسه ان ايه ان الدنيا دي يعني ان ذنوبك دي كتيره وان انت مش دافع معاك توبه وانت مش هادي فايه فخلاص بقى ما هذا ما احنا ايه انا عمال اصلي كل شويه ارجع كل شويه ارجع خلاص ده الشيطان عايزك تزداد وتتمادى في الايه في المعاصي والعياذ بالله. لذلك الانسان يكون على توبه دائما يعني طبعا الحديث هذا حديث عظيم في الخاتمه طبعا ان الانسان لابد يعني ان يكون قريبا من الله بالتوبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان توبوا الى الله واستغفروا اني اتوب الى الله في اليوم 100 مره استغفر الى الله واتوب اليه في اليوم 100 مره. فاحنا وفي اذكار صباح ومساء وفي صلوات وفي نوافل تصلي وفي صلاه كل الحاجات دي بتقرب بتصل الانسان الى الله تبارك وتعالى. فلابد الانسان يعني يداوم على الطاعه والا ييأس من كثره الذنوب والمعاصي. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادني إلى حسن المصير إلي واعتدني إلى يوم الورود علينا وكل الكافرين جميعا وحسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وامتنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا واجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين فك اسر المقصورين يا رب واغفر لجميع المسلمين حينا وميتنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.